صوتيات تسهيل ولا مع الوقت ما جيت أبشر تراك بدنيتي شي عادي انت السراب وليتني ما تمنيت اني اشوفك يوم تسكن فراقي ارحل مع النسيان وارجوك يا ليت تنسى مراسل الأمل والودادي قلبي خلاص اليوم مل التناهيد يكفي قسل الحرمان يكفي سوادي يا ما جرحت الروح بالصد وابكيت كل المشاعر والغلا بالعنادي واليوم أنا يا صاحبي منك مليت دامك علي أخطيت بالصد بادي ما عاد لك رجعه ولو قلت أخطيت عذرك رفضته والغلا صار عادي إن جيتني ولا مع الوقت ما جيت أبشر تراك بدنيتي شي عادي وأبشر تراك بدنيتي شي عادي.